السلام عليكم. السلام عليكم. مساك الله بالخير. طال عمرك شحنتك امس من العصر من الحده لين الحرمه حقتي لنده اللي عندي. سمعت؟ وانا ما فسرت لك هي ما اعطيتني الحجه هي تعطي الحجه وانا وهي عندي. سمعت؟ الحرمه اللي عاجزه من حالها نفسها حاجتها من حجتها لها هي نفسها عاجزه من حالها وعمياء. سمعت؟ وانا باخذها. تصلح؟ اذا اعطيك شيء لا بس. لا بس. إن أعطيت إياها. لا بس إن شاء الله. الله خير. جزاك الله. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب العلم وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه.

تسع سنوات نعم. مات واحد منهم في حادث سيارة، هل يحق لابن عم أبيهم التنازل عن الدية للولد الذي مات في الحادث أو يأخذها للأولاد الصغار؟ جزاكم الله خير. نعم يا المحكمة. أحسن الله عليك. بعض الناس يفهم أن بلغوا عني ولو آية على ظاهرها ويخرج إلى القرى والدول ويدعو الناس ثم يتعرض إلى الفتاوى الكبرى بحيث ممكن يقع في إحراج. أحسن إذا علم الناس القرآن خارج يعلم القرآن لا حرج، لكن لا يجوز له يدخل فيما لا يعني، لا يجوز له يتكلم في العلم على غير بصير، لكن يعلم القرآن يعلمهم فاتحة يعلمهم المفصل له الله خير يعلمهم تعليم القرآن متيسر ولو ما كان عنده علم يعلمه القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلمنا على ناس لا يعرفون فهم العلم لكن أخذناه في القرآن ونحن صغار، فيهم خير وفيهم بركة غفر الله لهم، صبروا على التعليم وصبروا على توجيه الطالب ولو كان ما عندهم علم، لكن عندهم صبر على تعليم الناس القرآن ترداد عليهم تفقيهم فيه حتى يحفظون، هذا عمل شرعي. يقول عثمان النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمها، بلغوا عني ولو آية. الآية هنا الحكمة أحسن الله عليك أو الآية آية القرآن؟ الآية هي الحكمة، أنها الحكمة آيات القرآن، آيات القرآن، آيات القرآن. أحسن الله عليك. رجل عليه مجموعة كفارات يمين وزوجته، هل يجمعها يا شيخ يخرجها سويا؟ هو يجب عليه ويعطيها مجموعة إن كان في يمين يعطيها عشرة ولا تعددت يعطيها عشرة، ولو عشر كفارات يعطيها عشرة متفرقة، وكان يقضيها لها حال وكان لا يمين. أحسن الله أحسن الله إليك. يعطيها عشرة لا بد من عشرة ما في عشرة يجمعهم يا شيخ يدورها يعني. ولو في غرب الدنيا وشرقها لا بد من عشرة يجمعهم لازم يعطي له ويعطي له ولو هذا اليوم وذا باس وذا عقبه وذا في الرياض وذا في الخارج وذا في الحوض. أحسن الله إليك. كفارة واحد تكفي عن الزكاة عن يمينين ثلاثة كذا مثلا؟ إذا كان يمين واحدة، إذا كان على شيء واحد ولو تعددت ولو تعدت الايمان. والله ما اقول هم دام ما عندنا كفاره واحده لان فعل واحد. اما اذا قال والله ما اكلم سعد والله ما اكلم جابر، هي ثلاث ايوه الله يحسن حالها كل واحد يكفر عن حالها. نعم كفاره شيء. بالنسبه لاستماع الاشرطه سواء كانت محاضرات او ندوات او خطب او دروس، هل يعتبر من العلم الانتباهي؟ هذا الشيخ موجود يسال. نعم هل يعتبر من العلم النافع اذا كان صاحبها اهلا لذلك؟ نعم. لكن صاحب الشريط ما في علم. نعم احسن الله اليك يا شيخ. احسن الله اليك او من طلبه العلم احسن الله اليك اذا كان من اهل العلم وان يؤخذ بقولهم يؤمن. لا لا يقول على الله بغير علم، المعروفين المشهورين. أحسن الله إليك جزاك الله خير. بالنسبة لليمين حلف يمين اليوم وبكر يمين وبعدها يمين، إذا كان على شيء واحد لا مختلفة، الإيمان مختلفة. تفهم ولا ما تفهم؟ أفهم إن شاء الله. قلت اليوم والله ما أكلم هذا الرجال الحاسد أيه، وباسي والله ما أكلم الآخر زيد أيه، وعمه والله ما أكلم سعيد، هذه ثلاث أيه كل واحدة لها كفارة. أي جزاك الله أنت إن شاء الله. ومن صورها أيضا قلت والله ما أكلم فلان، هذه واحدة. والثانية قلت والله ما أزر فلان، زيارة غير الكلام. أي نعم. الثالثة قلت والله ما أكل طعامه ولا أكل وليمة، ثلاث أي كل واحدة لها كفارة. استغفر الله. أنت ولا لا؟ أي جزاك الله خير. قطع الزكاة يا طالب علم، لا نؤمن بالسابقين. إذا كان فقير ولا مو طالب علم؟ سواء طالب ولا مو طالب؟ إذا كان طالب علم. إذا كان فقير. إذا كان طالب علم. من باب أولى إذا كان فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب العلم: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.